الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكرنا أن الإيمان واجب في الأصول والفروع في العقيدة والعمل في الظاهر والباطن، وأن الحديث الصحيح يقدم على العقل إذا خالفه، ويقدم على الرأي والقياس والعرف والمصلحة المرسلة وأقوال العلماء وإمام المذهب وعمل بعض الأمة. وأما التعصب المذهبي المذموم الذي يقتضي مخالفة الدليل لم يعرف عن القرون الثلاثة الأولى، بل هو بدعة محدثة. وأما أن يتعلم الإنسان من كتب المذاهب مع الالتزام بأصل الاتباع فهذا أمر جائز، فالتمذهب جائز وليس بلازم، ويسوغ للإنسان أن يقلد نفس العالم في كل مرة إذا لم يكن من طلاب العلم المميزين، فضلا عن أن يكون رواء المجتهدين. العالم المجتهد عليه فرض الاجتهاد، وطالب العلم المميز عليه فرض الترجيح بالأدلة بين أقوال العلماء فيما جمعه من أدلة المسائل، وفيما لم يعلمه من المسائل ملحق فيها بالعوام. والعامي عليه أن يسأل أهل الذكر عما لا يعلم، يسأل أهل العلم عن حكم الشرع، عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، عما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للعامي أن يسأل نفس العالم في كل مرة، ويجوز له أن يسأل هذا العالم وغيره. الحقيقة أن العامي لا مذهب له وإن انتسب إلى مذهب، بمعنى أنه لو أحد العوام قال أنا شافعي أو قال أنا حنبلي لم يكن في الحقيقة له مذهبا. المذهب في الحقيقة لابد أن يكون عارفا بأقوال المذهب وقواعده وأصوله، كإنسان مثلا قال أنا طبيب أنا مهندس لا يكون بهذا إيه له اعتبار. يمكن ان يكون مثلا من درس الطب ولم يمارسه بعد، راح مثلا في السنه الخامسه يقول عليه دكتور فلان مثلا يعني بعد دراسته، اما انه لا يعلم شيئا عن الطب فيقول انا انتسب الى الاطباء فهذا لا يقبل منه. فالذي يمكن ان يكون منتسبا هو الذي جمع اقوال المذهب وعلم ما يعني علم المذهب وعلم ما يبنى عليه فيه، فهذا الذي يصح له. يعني بنقول ان طالب العلم هو الذي يصح له التمذهب، وهذا الامر في الحقيقه لا يلزم العامي ولا طالب العلم انه يغل على ذلك المذهب، لان البعض يقول لزوم اتباع المذاهب الاربعه. يجب ان لا نخرج عن المذهب، ويجب لكل مكلف ان يكون على احد هذه المذاهب. كيف يكون هذا امرا واجبا وانقرض في القرون الثلاثه ولم يكن واجبا؟ كيف يمكن ان يكون ذلك؟ فان قالوا الاجماع، اجماع المقلدين لا عبرة به بالاتفاق، فان الاجماع المعتبر شرعا هو اجماع المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم، وانتم تقرون على انفسكم انه يحرم عليكم ان تخرجوا عن المذاهب الاربعه. وهذا كلام مما لا شك في بطلانه، هو الايجاب التمذهب ولزوم ان يكون الانسان على احد المذاهب الاربعه، حتى اوجب ذلك على العوام، ان العامي الذي لا يعرف التمييز بين الأدلة ولا بين العلماء عليه أن يقول العالم الفلاني أنا تابع له، ويحرم عليه إذن أن يستفتي غيره وأن يستفتي على خلاف مذهبه. وإذا سأل الناس فلا يجوز أن يسألهم عن حكم الشرع، بل يجب عليهم أن يسألهم عن مذهب الشافعي في حكم الشرع، أو مذهب مالك في حكم الشرع، أو مذهب أبي حنيفة. وهذا الأمر أدى إلى يعني خلل كبير جدا، وأدى إلى تدهور في يعني الناحية العلمية عند المسلمين، وأدى إلى التعصب المذموم الذي أدى في النهاية إلى انهيار الصورة الحقيقية للمجتمع المسلم. لكن نقول أن ذلك كما ذكرنا يقابله قول آخر بتحريم التمذهب، وهذا باطل أيضا. فالذي يسوغ للإنسان الذي يطلب العلم أن يستفتي كما ذكرنا نفس العالم، ولا يلزم عليه ان ينوه في كل مره، بشرط انه اذا واضح له الدليل يلزمه اتباع الدليل. نقول والسنه وحي من عند الله تعالى، قال تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله سبحانه وتعالى بين انه انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، والكتاب متضمن للحكمة بلا شك، ولكن من الحكمة ما هو تفصيل لإجمال الكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لمجمل كلي وهو قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحقيقة أن السنة في النهاية لا تخرج عن كونها بيانا للكتاب، حتى لو قلنا أن السنة تستقل بالتشريع فهذا لا يعني أنها خارجة عن الكتاب. نعم نقصد بذلك تقسيم العلماء الذين قسموا أن السنة مع الكتاب على ثلاثة أحوال: أن تأتي بما يوافق الكتاب تماما كالأمر بإقامة الصلاة الموجود في القرآن، أو تأتي لبيان تفصيل لمجمل في القرآن مثل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق. نقول مثلا قال الله أقيموا الصلاة، لكننا لم نعلم كم نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، لم يرد ذلك نصا في القرآن، ولم يرد عدد الركعات، ولا أن الركوع مثلا قبل السجود أو السجود قبل الركوع أو نحو ذلك، وكيف كيفية الصلاة لم ترد، والحج كذلك، وإله عن نفسي حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن أن يكون ذلك مثلا بداية من يوم عرفة مثلا، أن الإحرام يجب أن يكون في يوم عرفة ونقف بعرفة، هذا كله ليس بمنصوص عليه في التوقيت مثلا، وهكذا. وهناك أشياء يعني بيّن القرآن تفاصيل ذكرها القرآن، وبيّنت السنة تفاصيل ذلك، بيّنت الإجمال أو قيادة المطلق تقييد المطلق، مثل قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مجملة في أي يد من اليدين، ومطلقة في موضع القطع، فبيّنت السنة أنها تقطع من الرزق وأن اليمنى هي التي تقطع مثلا. وخصصت السنة عموم القرآن هي عامة السارق والسارقة، فخصصت السنة أن ذلك فيما كان فوق النصاب، نصاب فما فوق، لابد أن يكون سرق إيه؟ نصابا، وأن يكون سرقه من حل. فالسنة تخصص عموم القرآن وتبين، وتقيد مطلقة وتبين مجملة. المجمل ده اللي هو ما نعرفش إيه المقصود منه حتى تبينه السنة. والنوع الثالث من السنة قلنا تأتي بما يوافق القرآن تماما، أو تفصل مجملة وتبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة. وهناك خلاف في وجود النسخ بين أن السنة تنسخ القرآن أم لا، والراجح وجوده. القسم الثالث وهو أن تستقل السنة بتشريع مستقل، مثل تحريم كل ذي نب من السباع وتحريم الحمار الأهلي. هذا في الحقيقة يرجع إلى النوع الذي قبله، وهو أنه بيان لمجمل قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لمجمل قوله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمثلا لعن الله النمصة والمتنمصة، ابن مسعود رضي الله عنه قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتيه. فدل ذلك، وقرأ عليها قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فدل ذلك على أن القرآن يتضمن السنة. وكلمة السنة وحي من عند الله يقتضي أن السنة لابد أن تكون محفوظة، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا، قال سبحانه وتعالى وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ وإن لم يكن كحفظ القرآن حرفا حرفا، إلا أنه حفظ لمعاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة علم الإسناد. وبالتالي الذي يريد هدم السنة بالكلية ويقول كل يعني ما ورد في السنة نعرضه على القرآن على حسب عقله، لو عرضه لوجده، لكنه يعرضه على ما يشتهي هو وعلى ما يوافق هواه، والعياذ بالله، فهذا باطل لا شك فيه. السنة محفوظة بعلم الإسناد كما قال العلماء، الإسناد من الدين، وكما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهاذبة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هذا ذكر الآيات والحكمة، ما يذكر في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمور أن يذكر قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا يشمل الكتاب والسنة. ولذلك نقول أن السنة وحي من عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فهذا أمر لا بد أن يكون مقطوعا به. ولا يعني ذلك أن كل ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، بل نعرض ذلك على أدق طريقة عرفتها البشرية في نسبة الأقوال إلى قائدها، وهو علم مصطلح الحديث، علم الإسناد، والبحث في القواعد التي وضعها العلماء لأدق ما يمكن من نسبة الأقوال إلى قائلها. فهذا الذي حفظ الله عز وجل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآن. السنة لا نحتاج إليها. لا، الذي يكتفي بالقرآن، الطائفة التي تسمى بالقرآنيين، هم ليسوا قرآنيون، ليسوا قرآنيين، بل هم مبتدعون ضلال، إن لم يكونوا زنادقة منافقون، والعياذ بالله منافقين. فذلك أن الذي يعني يلتزم بالقرآن هو ملتزم بالسنة، لأن القرآن بين السنة. فالذي يستغني عن السنة زعما أنه يكتفي بالقرآن ضال، والعياذ بالله. بل من علم القرآن ولد فيه السنة، كما قال تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي تبين القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وإذا كانت السنة وحيا من عند الله، وما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف. فلذلك نقول: يستحيل تعارض القرآن مع السنة الصحيحة، كما أن القرآن لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض. يستحيل أن يتعارض القرآن مع القرآن. قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكذلك السنة الصحيحة مع السنة الصحيحة، والسنة الصحيحة مع القرآن. والإجماع أيضا حجة قطعية، دال الإجماع دال على وجود نص من الكتاب والسنة، لأن الأمة لا تستقل بالتشريع، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتشريع من قبل نفسه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. نعني بذلك أنه يأتي الوحي من الله، إما ابتداء وإما تقريرا على اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يغير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي فهو وحي. لذلك السنة من عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيستحيل أن تتعارض مع الكتاب، ويستحيل أن تتعارض مع السنة الصحيحة من غير إمكان الجمع. يعني ممكن يبقى ظاهره التعارض، يبقى ده آية تخالف فيما يبدو لبعض من لا يعلم ظاهر آية أخرى، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن، فلا بد من الجمع بتخصيص أو تقييد. وإذا لم يكن جمع فهناك إيه؟ النسخ مع لزوم، مع وجود التاريخ ونحو ذلك، أو غير ذلك من طرق الجمع أو الترجيح. لكن مسألة إن السنة إذا تعارضت مع الكتاب ده فرض غير موجود، عشان نقول نقدم الكتاب، الفرض غير وارد. زي أقول لما لو تعارض القرآن المكي مع القرآن المدني، أصلا ده مش لا مستحيل أن يتعارض. ممكن يكون القرآن المكي منسوخ والقرآن المدني ناسخ، مثلا الآية المتقدمة منسوخة بالآية اللاحقة ونحو ذلك. فلذلك نقول أن السنة مع الكتاب وكذا الإجماع معهما لا يمكن وجود التعارض بلا طريقة للجمع بين هذه الأمور. يستحيل أن تجمع الأمة على مخالفة السنة، يستحيل أن تجمع الأمة على ضلالة ولا يلول، يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف القرآن. يمكن أن تجمع الأمة على قياس صحيح، وهذا مما لا ينازع فيه. نقول عند ذلك إذا كانت السنة أيضا من الوحي، من مقتضى ذلك أن الكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع، وإن كان القرآن يقدم تشريفا وتعظيما وفضلا فهو كلام الله. يعني إيه المسألة دي؟ المجتهد لا يجوز أن ينظر في المسألة من غير رجوع إلى السنة، بأن ينظر مثلا في القرآن فقط ويأخذ الحكم منه مجردا دون الرجوع إلى السنة. لا، لا يجوز ذلك، بل لا بد للمجتهد أن ينظر في الكتاب والسنة معا. وفي الحقيقة حديث عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في وصيته بالقضاء، في أن يعمل بالكتاب ثم بالسنة ثم بما قضى به أهل العلم، وكذا حديث معاذ في بعثه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن فقال لما تقضي قال في كتاب الله قال فان لم يكن قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن قال اجتهد رأيي فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يعني ان كان ضعيف الاسناد لجهالة اصحاب معاذ الا ان الامة اكثر العلماء يقولون قد تلقته الامة بالقبول وبعض العلماء يضعفه سندا بل الشيخ الاداني يقول انه منكر من جهة المتن ويقول ان النكرة هذه لانه قدم القرآن على الايه على السنة والحقيقة ان هذا تقديم تشريفي والا فالذي وجد في الباب آية ما حديث فهذا يجب ان يأخذ الاثنين معا بلا نزاع بين العلماء ومعنى اقضي بكتاب الله يقضي بما ورد في كتاب الله مقيدا او مخصصا او مبينا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فان لم يجد في الباب شيئا من كتاب الله ورد فقط حديثا عن النبي عليه السلام قضى به بلا شك نقول مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي زنى العفيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان اجير عنده العفيف عن الاجير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكم بكتاب الله على ابنك جلد مئة الغنم والجبات رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله وكان العفيف اللي هو الأجير زنى بامرأة الرجل وكانت المرأة محصنة وهذا العفيف رجلا بكرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله الغنم والجارية لو كان افتدى بهما كان هو أصلا الرجل أبو الزاني أعطى زوج المرأة 100 شاة ووليدة علشان يعفي ابنه من العقوبة كانوا فاكرين ان الزنا حق شخصي يديله فلوس عشان ايه يعفى عنه فقال الغنم والجارية رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام مع ان هذا التغريب ليس واردا في القرآن نصا ولكن ده في كتاب الله حيث ان القرآن قد ذكر الزنات والزني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة وهذا يعني اضافت الى السنة و يعني زادت عليه تغريب العام وعلى امرأة هذا الرجل مع ان هذا ليس في القرآن المتلوب وان كان في كتاب الله الذي نزل وبقي حكمه ونسخت تلاوته تغريب يعني يروح لبلد تانية او يحبس فلذلك نقول ان هذا منزلة واحدة فالحديث معناه ان ما كان في الكتاب وبينته السنة يبقى موجود في الكتاب امال ايه بقى لم يكن لم ألف في الكتاب في كتاب الله يعني ما ولوش اصل ابتداء في القرآن الا النصوص العامة الاجمالية اللي هي وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا باب لم يذكر ابتداء في القرآن فهذا تكفي فيه السنة ليه الصحيحة أيضا الله أعلم أعلم فالمجتهد لابد أن يكون ناظرا في الكتاب والسنة معا بل الصحيح أنه لابد أن يكون أيضا ناظرا في الإجماع قبل أن ينظر في دلالة الألفاظ اللغوية فقط يعني الثلاثة جملة لا يستغني عنه المجتهد لابد أن يعلم هذه المسألة مجمع عليها أم مختلف فيه إذا علم أن هناك إجماع في المسألة لا يجوز له في حال الأحوال أن يخالفه ويقول أنا الكتاب يدل على خلافه لا مستحيل اصلا ده انت فهمك الباطل هو الذي يدل عليه على خلافه اما السلف اذا اجمعوا على فهم فلا يجوز لنا ان نخالف هذا الفهم ولذلك نقول دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الامة ده الكلام ده قضية مجمع عليها بين اهل العلم مش ده منهج السلفيين فقط مثلا ده عنوان لكن الحقيقة ان هذا مذهب كل اهل العلم لا نزاع في ذلك ولذلك نقول ان هذا مما لا يسوغ فيه الخلاف ان احد يخالف فهم السلف والفهم ده هو قضية الاجماع في الحقيقة وإلا فلا يسمى فهما للسلف اذا كان السلف قد اختلفوا في الباب من اول الصحابة فمن بعدهم يتقال فهم السلف لما اذا اختلفوا يبقى ممكن اخذ هذا الفهم او اخذ بهذا الفهم العبرة اذا باجماع السلف كما ذكر الامام الشافعي رحمه الله هذه الاصول العظيمة في كتاب الرسالة الذي ينبغي ان يقرأه كل طالب علم أول كتاب مصنف في أصول الفقه لا على طريقة المتكلمين بل على طريقة أهل الحديث فالكتاب والسنة منزلة واحدة من جهة التشريع، يعني ما نقولش مثلا ان الذي الحكم الذي ثبت في القرآن يكون مثلا قطعيا والذي ثبت في السنة يكون ظنيا، لا ما يلزمش في من جهة الدلالة. لو ان السنة ثبتت متواترة يبقى حكمها حكم القرآن. يعني لو واحد انكر على سبيل المثال ان الظهر 4 ركعات ولا الظهر 3 ركعات بس واصر على ذلك، هذا الانسان اذا كان جاهلا يعلم، اذا كان عالما ونشأ في بلاد المسلمين ويعلم ذلك كافر، رغم ان هذا ليس في القرآن. ليه؟ لان السنة متواترة قطعية كقطعية في القرآن، ويمكن ان يكون ما ثبت في القرآن محتمل الدلالة كما هو ثبت في السنة. يعني يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاقتلوه. الامر بالكتب هنا للولوء ام للند؟ هذا الامر يحتمل ايه؟ يعني الظاهر الوجوب، ولكن للاجتهاد فيه مصلحة. واحد يقول فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، يقول ده دليل على عدم وجود الكتاب، والثاني يقول لا ده دليل على ما يدلش على عدم وجود الاجتهاد بذلك مصلحة. ولذلك اتفق العلماء على ان هذا من الخلاف السائغ. لو واحد قال ان الكتابة مستحبة فقط، ولو واحد قال مثلا في الصلوات الخمس انها مستحبة فقط عشان اقيمه لفظ اللغة، يحتمل دلالة الوجوب ويحتمل دلالة الاستحباب. نقول ان ده كافر. ليه؟ لان في اجماع وتواتر عن الامه ان الصلاه الخمس واجب. كتب عليكم الصيام، ما ورد كثير من الكذب بمعنى يعني الفرض وبمعنى الاستحباب. اذا نقول ان الامر للوجوب مثلا هذا الكلام، ما الذي يرفع دلاله اللفظ من الظهور الى القطعيه؟ اللي يرفع دلالة اللفظ أقيمه من كونه ظاهر في الوجوب فقط وليس قطعيا في الوجوب الإجماع. إذا في أقيم الصلاة، أقيم الصلاة قطعا مجمع عليه متواتر أن هذا إيه؟ فرض، وأن هذا أمر الوجوب. لو جه واحد وقال أنا أجتهد من الاستحباب، نقول ده يخرجه من الملة في أقيم الصلاة الخمس. ليه؟ لان في اجماع متواتر منقول جيلا عن جيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب على الامه الخمس ايه؟ صلوات. ولذلك لو جه واحد، انا قراتها مره لاحد الكتاب العلمانيين، يقول ربنا امر بطاعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم، لكن ايه لكم بطاعه الرسول ورد تاخرت؟ قولوا السنه زي ما انتم عايزين، بس بطاعه الرسول سنه مش ورد. ده خلاف الاجماع المنعقد ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم واوجبه. وإيه؟ عشان كده ابن حزم الزم من يترك السنه بان يكون كافرا، لانه يلزم ركعه بالليل وركعه بالنهار. طب ده عند ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والحقيقه كمان انه ما يلزموش ركعه، يلزموا ايه؟ تسبيحه، يقول سبحان الله وبحمده مره الصبح ومره بالليل، وما يلزموش الصلوات الخمس. فان التزم ذلك وقال صح ده كده هو الصح يبقى كافر والعياذ بالله. ومن هنا نقول ان انه يلزم فهم علماء الامه اذا اجتمعوا، ولا يسوغ ابدا مخالفته طالما ثبت هذا الاجماع ونقل الينا. بل المخالف الاجماع المتواتر المقطوع به خارج من المله كالذي خالف القران وخلاص. اما الاجماع المنقول عن طريق احد العلماء المتتبعين لمذاهب اهل العلم كما ينقله ابن المنذر وغيره، فهذا اجماع ظن اذا لم يكن متواترا معلوما من الدين والضروره، فلا يكفر ولكن من خلف الاجماع كما يضلل من خلف الحديث الصحيح. خالف الحديث الصحيح اللي يجحد الحديث الصحيح غير المتواتر يبقى ضل مبتدع. اللي خالف السنه الصحيحه المتواتره اللي هي معلومه دي انتشرت علمها جيلا عن جيل عن جيل عن جيل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خارج من المله، زي ما قلنا في صلاه الظهر. اللي خالف يقول السنه ما وردتش في القران ان الظهر 4 ركعات ويسرع ذلك يبقى كافر. لكن اللي يكذب حديث البخاري مما تلقته الامه بالقبول يبقى ضال. واللي يخالف الاجماع الظني يبقى ضال. اللي خالف الاجماع القطعي يبقى ايه؟ يبقى كافر. القطعي المعلوم ندين للضروره. ولو عالم ظن ان مسألة فيها اجماع فقال بقول يخالف الاجماع في الحقيقه يبقى ده هنقول ايضا لا، هنقول زي عالم ما بلغوش الحديث، مش كده؟ حديث صحيح ما بلغوش نقول عليه ايه؟ اخطا، مش كده؟ وطب مبنى الكلام امتى هنقول على ده ضل وامتى هنقول ده مخطئ؟ على حسب درجه العالم في يعني الحرص على السنه. ونحو ذلك واحد ثاني عاش بالبدعه ينشر البدعه وينشرها ولا يرجع الى الكتاب ولا السنه ولم يهتم بالعلم ولا بطلب العلم، ده مش هقول زي بشر المريكي زي جهم بن صفوان تبدل ان هم ما علموا ولا بحثوا في العلم ولا حرصوا على السنة بل عاشوا نصرة البدعة. عشان كده بقول ده اللي مبتدع بخلاف مثلا الامام مثلا ابي حنيفة نقول اخطأ في مخالفته الحديث في هذا الباب. الامام مثلا الشافعي اخطأ مثلا في قوله بهذا مثلا نقول العالم الفلاني اخطأ. انا هو مش احنا بنخطأ طبعا لكن نقصد ان الذي يبين ذلك علماء مثله مجتهدون فنحن مثلا نقول هذا قد وضح لنا الدليل فيه فنقول ان من خالف هذا الحديث فقد يعني اخطأ. طب لماذا لم نقل ان هذا ضلال لمخالفة السنة؟ لاننا نقول ان هذا العالم لم يصل له الحديث بطريق صحيح او انه وصله وكان عنده معارض له اقوى منه فقال به وجمع بين الدليلين بطريقة اخرى غير التي نجمع به. اما ما كان من اجتهاد في التصحيح والتضعيف فهذا مما يسود فيه الاختلاف. يعني لو ان واحد افتى على سبيل المثال في الاجماع اللي هو الذي لا يجوز مخالفته بان تحديد نسبة ثابتة في المضاربة جائز زي الفتوى الباطلة بتاعت اللي بناء عليها حللوا البنوك الربوية انه يحدد سابقا مش نسبة ثابتة من الربح نسبة ثابتة إدارة المال مبلغ ثابت مسبقا يقول له خذ المية دي تجري لي فيها وانا عايز منك كل سنة 10 على المية تديني اخر السنة المية دي 110 كسبت خسرت ماليش دعوة. فلو واحد يقول ان هذا اقرب الى الشريعة والعدل ده مخالف للاجماع الذي لا شك فيه فهذا ضلال بلا شك لا يسوق مع ان هذا الامر مخصوص عليه في الكتاب ولا في السنة لكن في اجماع صحيح منقول في كل كتب العلماء لا يسوغ القول بخلافه. نعم يكون ضالا مبتدعا. القرآن يقدم تشريفا وتعظيما زي ما قلنا حديث معاذ مقتضى تقديم القرآن تشريفا ان صح الحد. كيف اذا يفسر القرآن؟ اذا قلنا القرآن والسنة يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بعد ذلك بما تحتمله اللغة العربية. الكلام ده مهم جدا طريقة فهم القرآن وبالتالي كذلك أنه غير فهم السنة لأن بعض المتأخرين يقول ليفهم القرآن بما تدل عليه دلالة اللغة العربية بحاجة في الأصول الثلاثة الأولانيين. ده كلام خطير للغاية. الأستاذ حسن البنا رحمه الله في الأصول الـ20 بيان أن القرآن لابد من فهمه على مقتضى اللغة العربية. هو في الحقيقة ربما يكون حسن المقصد يعني وهو رد كلام الباطنية ونحوهم وانه اظن لابد ان نلتزم باللغة العربية ولا نحرف في كتاب الله ما لا تحتمله اللغة ولكن في الحقيقة العبارة قاصرة جدا بل عبارة غير صحيحة. لا يكتفى باللغة العربية كما ذكرنا لابد ان نفهم القرآن من خلال القرآن وفي خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما اللغة العربية لم تبين كما ذكرنا اي رجلين تقطع فاقطعوا ايديهما اي رجلين تقطع لابد ان ومن اين تقطع ده لابد ان نفهمها من خلال السنه كما ذكر. والى اجمع العلماء على امر معين اللي يطعم في دلاله الاجماع زي ما قلنا الصحابه اتفقوا على تفسير ايه بطريقه معينه يعني على سبيل المثال الحج اشهر معلومات ففي اتفاق على ان شوال وذو القعده وعشر الحجه والخلاف في الـ20 الباقيه ان دي من ضمن الايه اشهر الحج ام لا على خلاف ما بينهم. لكن ما فيش حد ينازع ويجيب مثلا رمضان من اشهر ليه الحج مثلا. لابد ان يفسر القران بالقران ثم بالسنه ثم باقوال الصحابه ثم باقوال التابعين. اذا اجمعوا على امر كان به اختلفوا في امر كان الاختيار ما بين اقوالهم ولكن لا يستحدث قول ثالث اذا اجمعوا على عدم وجود هذا القول الثالث فالصحابه والتابعين. بعد ذلك بمقتضى ان الاقوال انتشرت ولا يمكن الضبط يعني يفسر بمقتضى اللغه العربيه بل اللغه العربيه طبعا عظيمه الاهميه بمقتضاها ترجح بين الاقوال يرجح بين الاقوال مثلا المختلفه عن الصحابه ويرجح بين الاقوال المختلفه بين التابعين. اللغه العربيه يلجا اليها في الترجيح جدا مع الاتفاق على رد التاويلات الكلاميه البدائيه زي استوى بمعنى استولى اليد بمعنى القدره. القرآن لا يجوز تفسير ذلك ليه؟ لأن إجماع اختلف على الانكفاف عن ذلك أجمعوا على أنه لا يجوز أن نفسر القرآن بهذه الطريقة. عمره ما في واحد منهم فسر استولى معنى استولى ولما ما قالوا ذلك قط ولذلك لا يصح ان نستحدث هذه التأويلات المبتدعة الضالة مع كونها مبنية على بدعة نفي الصفات، فضلا بقى ما ليس من التأويل بقى مثل اللعب بالنصوص زي ما يقولوا ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، الرافضة يقولوها ايه عائشة، ده منين بقى لا لغة ولا شرعا ولا انما هي اهواء اهل الكفر والضلال والزندقة والنفاق. كقولهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يبقى دول أهل السنة لهم عندهم مش أهل السنة بدول أهل ردة عندهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ده دلال مبين، ده لا شك فيه أن هذا من مآثار الكفر والنفاق الذي يعني وضعه أئمتهم الذين اخترعوا لهم هذه الضلالات. لذلك ممكن يبقى تفسير للقرآن يوصل صحب الكفر التفسير الباطني ده، والعياذ بالله لما يقولوا واقيموا الصلاة او مثلا كتب عليكم الصيام، يفسر الصلاة بانه مش الصلاة الخمس، يفسرها بان هو يذكر اسماء خمسة من آل البيت، يبقى كده صلى خلاص. كتب عليكم الصيام، الصيام هو امساك عن سر الطائفة، سر الطائفة يعني انت حقائق العقائد الباطنية ما حدش يقولها لحد، فلو واحد قالها لواحد ثاني يبقى ده اللي افطر، اما انه لو امسك عن سر الطائفه فهو ده الزنا المحرم، هو ان يخبر واحد من خارج الطائفه بعقيده من عقائدهم او عمل من اعمالهم، يبقى ده الزنا. اما لو انه جمع امراه اجنبيه ولو حتى ام ولا اخته من المحارم حتى كان مش اجنبيه من المحارم فهذا ليس بمحرم، والعياذ بالله ده كلام يخرج تحريره ايه من الملة، مع انه يزعم ان ده تفسير كتاب تاويل الدعائم من الكتب التي طبعتها دار المعرفة بياء لما حصل تقارب بين الأزهر وبين الجامعة السيفية بالهند، لما كان أيام عبد الحليم محمود إمام الأزهر السابق راحوا فتحوا جامعة باطنية في الهند الطائفة الإسماعيلية، وكان هو طبعا شيخ الجامعة الأزهر، فهم أصلا بينتسبوا لليه للأزهر لأنهم يقولوا إحنا اللي بنيناه، فلذلك كانوا حريصين على فتحه كتاب خطير للغاية. التفسيرات الصوفية يعني الخطيرة أيضا من نفس هذا الجنس، كان يقول مثلا في تفسير قوله مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئتهم خطب به إلى بحور المعرفة فأغرقوا عن أنفسهم فزالت نفوسهم فأدخلوا نارا أحرقت من قلوبهم كل ما سوى الله فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لهم صاروا عين الله. ما واحد يقول كذا الكلام ده تفسير فصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي، والعياذ بالله هذا الكلام اللي موجود في الكتاب، ابن عربي نفسه بقى رجل صالح يعني هو اللي بيقول الكلام ده منسوس عليه، احنا بنتكلم على الكتاب الموجود، الكتاب اللي اسمه الفتوحات المكية اللي فيه هذا الكلام، هذا التفسير كفر نقل عن الملة، والعياذ بالله. ومن يعتقد يكون كافرا، يقول مثلا قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا تاهوا في حقيقة ذات الله ألا تتبعني على ما أنا عليه من أنهم عبدوا العجل حقا، أن عبادة العجل حق، أفعصيت أمري في إنكارك عليهم؟ شوف الكلام إزاي، يعني إزاي تنكر عليهم، أنت إزاي تقول لهم ليه اتخذت العجل، ده هو أفعصيت أمري لما أنت أنكرت عليهم، يبقى ده يعني بيقول لهم إن فعلا ده كان إيه، إن عبادة العجل طح لأنهم شاهدوا الحقيقة اللي هي إن الكون كله حاجة إيه واحدة، ما لقيتش بعد كده العجل عن ذات الإله كل حاجة واحدة، وإن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم الأعلى لأنه كان صاحب الوقت، والعياذ بالله. اللي يقول كده يفسر قبل هذه الطريقة التفسير الصوفي الفلسفي كفر نقل عن الملة، والعياذ بالله. مش كل طبعا التفسيرات الصوفية كده، لكن هذا التفسير بهذه الطريقة مخرج من الملة، مع ان لو واحد ده في الحقيقه ما تحتملوش اللغه، ده تحتمله بس الاذهان الباطله المليئه بالزندقه والنفاق. فلذلك بنقول ان اذا ردنا التاويلات الكلاميه مع احتمال اللغه لها على تعسف واكراه، فلا شك اننا نرد التاويلات الباطنيه والفلسفيه ويعني هذه التي لا تسمى تاويلات بل هي لاعب بالنصوص. من خلال هذا الفهم للقران يتحقق فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة السلف الصالح رضوان الله عليه، الواو دي مش موجودة، بفهم أعلم بالكتاب والسنة السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا أحد أهم مميزات المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة. مصادر أدلة الأحكام بناء على ما سبق تنقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، والاختلاف فيه اجتهاد. أما القسم المتفق عليه فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، يعني اللي ينكر القياس جملة على بدعة وضلال كالظاهرية المنكرين لأصل مشروعية القياس، بخلاف من أنكر على سبيل المثال قول الصحابة أنه حجة، من أنكر المصلحة المرسلة، من أنكر الاستحسان. الاستصحاب في الحقيقة منه نوع متفق عليه في قدر متفق عليه وفي نوع مختلف فيه. في الاستصحاب استصحاب الأصل يعني هذا الأمر مختلف، يعني في جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. لكن عموم الأدلة المتفق عموما الأدلة المتفق عليها هي هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس الصحيح. اللي ينكر الإجماع يعني زي مثلا كتاب الشاذلي الفحول للشوكاني أنكر فيه وجود الإجماع وحجة الإجماع، دي زلة من الزلات بلا شك وبدعة ضلالة منكرة، رغم أن الشوكاني قال به وكذا إنكار لحجة القياس كقول ابن حزم، هذا القول قول باطل ضلال. لا هو في الحقيقة ما بيخالفش الإجماع عند وجوده ولا بيخالف القياس الصحيح عند وجوده، لكن أنا بتكلم في تأصيله. لما جه يتكلم في الأصول نصر القول بعدم وجود الإجماع وعدم حجيته وكلاهما باطل، ونصر القول بعدم حجية الخلاف. بس هو في التنديق العملي كتاب زي نايل الأوتار والسيد الجرار ما فيش مسألة في الحقيقة فيها إجماع صحيح إلا مسائل نادرة جدا، يعني إلا أنه هو يوافق الإجماع ويوافق الخلاف الصحيح. عشان كده ما هو واجب فيه بالطريقة الظاهرية اللي فيها شذوذ في أكثر في كثير جدا من المسائل. يعني ابن حزم لا شك له شذوذ كثير جدا بسبب إنكار الخلاف، هو داود الظاهري. فالأمر ده يعني من معدود عند أهل العلم من البدع، إنكار القياس جملة وإن ما فيش حاجة اسمها قياس، والالتزام هذا في كثير من الأحكام يعني التي شذ بها الظاهرية شذوذا يعد خلاف اتفاق أهل العلم من الصحابة والتابعين. الصحابة أجمعوا على استعمال الاجتهاد والقياس عند انعدام النصوص لديهم، لأن النصوص لا تعرض مجتهدا بالغالب لكن ممكن تخفى على البعض، واحد ما بقاش عنده الحديث الصحيح يوصل للحكم عن طريق القياس زي ما ابو بكر وصل لاختيار مناهج الزكاة عن طريق القياس على منع على ترك الصلاة، مع ان ما كانش عنده النص ووصل النص. عمر وصل الى ذات عرق ان تكون ميقاتا لاهل العراق من غير ان يعلم النص، واذى النص بيوافق اجداد عمر وصل له بالقياس. ولذلك الصحابة وصلوا الى العول بالقياس على انصبة الغرماء في من اعثر بالدين او افلس ولم يكن عنده ما يسدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا وليس لكم الا ذلك. فالعول في الميراث اذا زادت الفروض المقدره على الواحد الصحيح عن صله البسط على المقام يلجا الى العول. المساله مشهوره في الميراث، الصحابه متفقون في الجمله على استعمال القياس، حتى لو خالفوا بعضهم يقول لك لا ده القياس ابن عباس عثمان يخالف في العول. هل هو ينكر القياس؟ لا، هو لا ينكر القياس، يقول ما لا أرى كل شيء إلا منزله الطعام. يا خيس أعظم قياس في كثير جدا مسائل، فالقياس كأصل متفق عليه والإجماع كأصل متفق عليه وهو منعقد بلا شك وموجود، بل قلنا في حاجات قطعية منه زي قلنا وجوب الصلاة الخمس، دلالة الآية على أن اللفظ يحتمل في اللغة العربية عدة دلالات. دلالة أقيموا على الوجوب دي دلالة من جهة اللغة العربية فقط، لا ما تكفيش اللغة العربية، لا بد من ايه؟ دلالة الإجماع على وجود الصلاة الخمس. دلالة الإجماع رفعت الاحتمال الوارد في أقيمه أن يكون الاستحباب. معانا أخوانا؟ صح، عمرو بن العاص اجتهد في مسألة أن هو تيمم واغتسل لما تيمم بدل الغسل عندما خاف على نفسه الهلاك. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان غايب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، هم كانوا غايبين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا في غزوة بعيد. هيعمل ايه؟ الدنيا برد جدا واحتلم، فايه؟ فتيمم وقال ولا ان الله يقول ولا تقتلوا انفسكم. المسألة الثانية في قضية الاتباع بعد مسألة الاجتهاد ومصادر الاستدلال وقضية التقليد الاجتهاد والتقليد، مسألة البدعة اهم نوع ثاني، اهم مسألة ثانية. البدعة كلها مذمومة يجب حربها طالما هي بدعة شرعية، بدعة كلها مقصود البدعة الشرعية، طريق كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد السلوك عليها ما يقصد الطريقة الشرعية اللي هو التقرب إلى الله عز وجل. يجب أن تحارب البدع كلها. ثم إيه البدع اللي هي بدع حسنة؟ ليه إذا كانت في اللغة، يعني على سبيل المثال الميكروفون إذا استعمل في طاعة الله بدعة حسنة مثلا، وإذا استعمل في معصية الله كان إيه؟ معصية. ماشي. استعمال أجهزة التسجيل في الدعوة إلى الله مثلا دي بدعة. إيه دي؟ بدعة لغوية مش بدعة شرعية تكون حسنة. لكن هذا أي بدعة شرعا؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طالما هي بدعة شرعا فهي بدعة إيه؟ ضلالة. ولذلك لما نقول إن في بدعة حسنة نقول ما المقصود بدعة؟ هل بدعة شرعية؟ لا، ما فيش بدعة شرعية حسنة. لكن في بدعة لغة كما قال عمر بن عمر صلاة التراويح حسنت البدعة ونعمت البدعة، فهو يقصد بذلك لغة وليس شرعا. الذهاب إلى الحج بالسيارات أو الطائرات هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هذا ليس بدعة شرعية، لأن البدعة زي ما قلنا طريقة مخترعة في الدين. طب والدين يشمل إيه؟ يشمل العقائد والعبادات وقواعد المعاملات. الأخلاق بلا شك كذلك، لأن الأخلاق موجودة. قواعد ليه ما قلناش المعاملات كلها؟ لأنه لا يمكن أن يستحدث الناس ما رأوه من أنواع المعاملات المختلفة، لكن قواعدها مؤصلة في الكتاب والسنة. بمعنى أن العقائد طبعا كلها واردة تحديدا، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، وبالتالي فلا يجوز أبدا أي بدعة أن يستحدث الناس طريقة أخرى في العقيدة. لذلك كان علم الكلام جملة هو بدعة، الفلسفة جملة هي بدعة، لأن أنا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الطرق في الاستدلال ولا في بيان العقيدة جزما، ولا الصحابة ولا التابعون استعملوا ذلك ولا تابع التابعين. ولذلك نجزم أن علم الكلام بدعة ضلالة، فضلا بقى عن البدعة التي تشعبت بسبب هذا المنهج المنحرف زي بدعة الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة والصوفية والمرجئة والجبرية والقدرية والأشاعرة. دي كلها بدع نبعت من الكلام، بدعهم المختلفة بقى في قضايا الأسماء والصفات كإنكار الصفات وتأويلها والعياذ بالله، أو نفي القدر، أو القول بالجبر، أو ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في أهل البيت، أو الغلو في الصالحين وعبادة هؤلاء من يعني على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، وإن لم يسموها عبادة زي بناء المساجد على القبور واعتقاد أن أصحابها يصرفون الكون والعياذ بالله. هذه كلها بدع العقائد، أخطر أنواع البدع والعياذ بالله. نقول أن هذه البدع في العقائد أخطر أنواع البدع. طب بدع العبادات، بدع العبادات نعم كالأذكار المبتدعة زي أن يذكر بطريقة لك الصلاة الفاتح، أو يصليها بطريقة وأنا أقرأ في الركعة يقول لك كذا في الثانية كذا، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الفلانية والصيغة دي اللي قالها حج يبقى كأنه حج 100 حجة ونحو ذلك، أو يخترع بدع أصلية فيها كالذكر باللفظ المفرد أو اللفظ المبهم. الذكر باللفظ المفرد يقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله، أو بالمبهم ويقولون هذا أقصر الطرق إلى الله عز وجل وإلى تهذيب القلب. زي ما صاحب كتاب تربيتنا الروحية استطاع حول كلمة تربيتنا الروحية عند الإخوان يقول اتفق أهل الطريق على أن الذكر باللفظ المفرد أقصر الطرق في الذكر، اتفق كل طرق الصوفية. ده دليل على أنهم متفقين على بدعة الضلال، لأن هذا لم يرد. وكذلك بقى البدع العبادات كتخصيص ايام معينه بالصيام والصلاه ويعني نحو ذلك، الموالد كلها بعبادات مبتدعه، ان يقول لك هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان مثل صيغه الاذان، او ان يقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله، يعني واحد يخترع بقى في العبادات. وطبعا عشان كده بقول كل اي يعني شيء مستحدث في العبادات ان اصلها هي والعقائد التوقيت، مفيش واحد يقول العقيدة دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينهلناش عشان مثلا ما كانتش مهمة أيامين أو ما كانتش موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي يقولها لنا، ده مستحيل، لا عبادة ولا عقيدة. لكن ممكن نقول صيغة المعاملة دي هو مثلا صيغة البنوك مثلا المعاصرة ان الاموال كثيرة جدا تجتمع الشركات المساهمة ما وردتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم حرام تبقى لا عشان كده قلنا قواعد المعاملات مش المعاملات هي الايه اللي فيها يدخلها البدع ممكن يستحدث الناس صورا من المعاملات لا بأس بذلك فهترجع قواعدها الى ايه الى قواعد الشريعة ماشي هنقول ان الشركة المساهمة دي هنردها الى الشركات الى باب الشركات او المضاربة هتبقى مضاربة في الحقيقة او مضاربة وشركة مثلا ولكن من العبادات والعقائد ليس فيها ذلك لان اصلها التوحيد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم امرا يقربنا الى الله الا دلنا عليه والعقائد والعبادات مستحيل ان يكون فيها ترك عدم يعني ما كانتش موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم ودلوقتي موجوده مشروعه لا المعاملات وارد فيها ووسائل الحياه وارد فيها ان يكون حاجه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركبش طياره ليه مش موجودة سهلة لكن ممكن ليه نقول الرسول ما استعملش علم الكلام في العقيدة ما نظرش الكفار بالفلسفة لأنها ضلالة لأن منهج منحرف ليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عملش للناس الموالد اللي بيعملوها في احتفال بمولد مثلا إبراهيم عليه السلام وكان يمكن أن يشرع الله له ذلك ويبين له يوم مولد إبراهيم ويوم ولده صلى الله عليه وسلم نحن نقطع بأن الرسول لم يحتفل بيوم ولده ولا بحلاوة ولا بيه ولا بإساءة المعراج مثلا فهذا في الحقيقة من البدع لأن دي أمور عبادات وأما المعاملات فقواعد المعاملات كما ذكرنا تأسيس القواعد المخالفة كتاب السنة بقى يبقى الناس نتلاقيه مثلا هي قواعد المعاملات أن يؤثروا على سبيل المثال لزوم أخذ الضرائب من الناس ده ليه دخل دي في البدع مع انها معصية في نفس الوقت لان صاحبها اللي بيستعملها بيبنيها على انها امر لا يخالف الشريعة ويلزم به كما يلزم الناس بالشريعة ويذم من خالفه كما يذم من خالف الشريعة يعني التهرب مثلا من الجمارك او الضرائب ده امر ممدوح ولا مذموم عند الناس اللي هم اخترعوا القواعد دي من اعظم الذم ربما اشد ذما من تخلف من ترك ليه الزكاة واستحقاقه والعقاب وربما كثير جدا ممن ينتسب الى الدين ولك لا انا حرام ولا حلال ده حرام الواحد يتهرب مثلا من ذلك او نحن ليه الكلام ده لانها صارت بمنزلة الالزام والايجاب كالشريعة فوضع قاعدة بذلك ووضعناها نظام معين ان الفلوس الضبائع الاسمة كذا يتخذ عليها كذا وضعناها نظام خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فده دخل في البدعة المنكرة مع كونها ظلما وعدوانا إلى أنها داخلة من هذا الباب قاعة قواعد محيانة في هذا الباب ممكن بعض الناس اللي كانوا من أهل الدين جدا كانوا لا ينتبهون إلى أن هذا مخالف للشريعة زي الملك نور الدين محمود عاش مدة طويلة الضرائب لقاها موجودة فمشى الضرائب موجودة لغاية ما واحد من الوعظ وعظه وعظا شديدا وذكره فقال مثل وقوفك أيها المغرور يوم السماء يوم القيامة والسماء تموت إن قيل نور الدين وحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور أنهيت عن كاسات الحرام تعففا من كاسات المدان تعففا وعليك كاسات الحرام تدوس هو كان أبطل المعاز في الخمور وجاهد في سبيل الله وفتح بلاد في سبيل الله وكان لسه الضرائب موجود فكل الناس خايفة تقول له هو الراجل ما يعرفش إن الكلام ده إيه حرام ولا حد فراح جاي هذا الواعظ وعظه هذه الابيات فذا كان يجب كان عظيم وامر من ساعته بوضع الايه المكوس بتبدع منكرة فعلا لانها كما ذكرنا دخلت في حيز التشريع مع انها في امور المعاملات وبالتالي ف يعني قبل ان يحرر بيت المقدس ازيلت كل الايه المكوس ولما صلاح الدين مات نور الدين رجع الملوك فرضوا المكوس مره ثانيه فرجع صلاح الدين الى الصليبه رحمه الله كان امر ده عظيم الأهمية في يعني اسباب نصرة المسلمين الغرض ان تأسيس قواعد مخالفة للسنة زي ان الولاء يكون يشترط الولاء مثلا ده امر من امور المعاملات في باب المعاملات لكن لو وضع شرط ان زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها اراد ان تعتق مريرا فاشترط اهلها ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترط له الولاء فانما الولاء لمن اعتق ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل كل شرط يخالف ما في شرط فوضع قواعد الزاميه في معاملات الناس تخالف شرع الله عز وجل ووضع قواعد تضاهي التشريعات التي واجب السنة مخالفة لها فهذا مما كان يدخل فيه تدخل البدعة فيه من هذا الجانب. تبقى بدعة صاحبها يتقرب بها إلى الله زي ما ناس يتقربوا إلى الله بفرض الضراء كما ذكرنا النفوس ونحو ذلك يعني جنوه من البدعة. البدعة تنقسم إلى بدعة كما قلنا في العقيدة وفي العبادة وفي أصول المعاملات تنقسم أيضا إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية وهي ما ليس له أصل في الدين زي كل بدعة العقائد. بدعة العبادات فيها بدعة حقيقية وفيها بدعة إضافية. البدعة الإضافية لها أصل في الدين ولكن الابتداع في الكيفية والهيئة كالانتماع بطريقة مخصوصة على أوراد معينة في وقت معين لم يجد فيه دليل. يعني هنقول على سبيل المثال يقولنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هيقولها بالصيغة الشرعية وهيقول أذكار صحيحة مش هيقول يا أول خلق الله ولا نور عرش الله ولا بحر علم الله هيقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. طب دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع على ده لكن هل ورد أن تذكر بعد الأذان بهذه الطريقة؟ قراءة سورة الكهف مشروع يوم الجمعة؟ نعم. لكن هل تقرأ يقرأها قارئ واحد بصوت مرتفع والكل ينصت؟ لم يرد هذا. تخصيص صلاة القرآن قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة كل يوم هذا من البدع أيضا. دي بدع إيه دي؟ إضافية. لو قلنا على سبيل المثال الاحتفال بليلة النصف من شعبان بإقامة صلاة جماعة في المساجد ليلة بس مش عملها أدلة شرعية في فضل هذه الليل لكن جمع الناس على صلاة القيام فيها من البدع الإضافية. فالإحتفال بيت النووي للنووي بدعة حقيقية لأن اليوم ملوش أصل أصلا في الشريعة تعظيم يوم المولد فضلا أن هو يحتفل بطريقة بدعية بقى تمام يزيد عليها. طب الإحتفال بالصلاة المعراج إضافية ولا حقيقية؟ حقيقية في الحقيقة لأن ملهاش أصل أصلا في الشريعة. ولذلك البدعة ان الناس تجتمع على الاذكار الصباح المساء الوردة في السنة بس ان هم يقولوا صلاة منتصف جماعة دي اضافية فعلا بدعة اضافية. ان الناس تخصص كل اثنين مثلا بقيام ليل كل يوم اثنين من كل اسبوع يخصصون ذلك بقيام ليل يخصصون مثلا شهر رجب بعبادات معينة مخصوصة في هذا الشهر دون غيره وان لم ويخصص لها اوقات معينه فاذا فعلوا ذلك كان هذا يخصص هذه لك سوره ياسين نقراها 47 مره طبعا بدعه اضافيه لان لو واحد قال طب القران فين ورقه القران طب اشمعنى سوره ياسين اشمعنى 47 مره مثلا او اشمعنى 70 مره يقول لك ربنا جربناها لانها ربنا بيفرج بها الكروب والمشاكل. لا هذا من الايه؟ من البدع بلا شك وان كان بدعه اضافيه. الشيخ تقريبا رحمه الله لما يتكلم عن البدعة الإضافية في الأصول العشرين قال إن البدعة الإضافية من أهل الابتهاج ففتح الباب وفي الحقيقة وصلت إن البدعة الإضافية قال البدعة الإضافية كأصل كده ككل مش مرفوض نهائيا لا اجتهاد إلا عايز ياخد بيها ياخد قال ما ياخدش ما ياخدش. فهذا الكلام لا شك أدى إلى فتح باب البدعة ودخلوا منها إلى البدعة الحقيقية زي ما قلت لكم الذكر باللفظ المفرد ده بدعة إيه؟ حقيقية. ومع ان هو بدايه الامر يقول لك بدعه ظنها هو لعدم التفريق على المتاخرين ما يعرفوش الفرق بين الاضافي وبين الحقيقي فيقوم يقول ان ده بدعه ويسميها اضافيه وهي حقيقيه ويبتدئ منها الى ما هو اشد والعياذ بالله. الذكر مشروع بس مش الذكر ده بالمفرد. انت عارف ايه الاضافيه؟ لو واحد قال على سبيل المثال احنا هنقرا قل هو الله احد او هنقول سبحان الله 37 مره جبت منين 37؟ الشرع ورد بكام؟ 33 عقب الصلاة مثلا قل هو الله على 3 مرات وانت قلت لا خليهم 9 خير وبركة زيادة. طب جبت 9 منين؟ ما تحددهاش لا تقيد ما ورد ايه مطلقا. الشرع اللي ورد مطلق خليه مطلق ما تحددش رقم معين او كيفية معينة او وقت معين لهذا الامر. تقولوا للناس مثلا من كل سنة في غير الامام الفلاني هنجتمع هنحتفل بالسنة بقى ان احنا هنصلي ركعتين او نقرا ورد ونوهب ثوابه للشيخ فلان مثلا في يوم كل سنه نجتمع على ربع اخير ده مولد المولد بتاعه ده مع انه هيحتفل عليه بالسنه. لا اللي انتوا احتفلتوا بالسنه ده وقيدتوه بقى بدعه اضافيه واصل تاصيل اليوم ده بتخصيصه كمولد احتفال بالمولد كاصل بدعه حقيقيه. ل... لأن ليه بنقول البدعة الإضافية الحقيقية والإضافية كل مذموم، لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه غرض، وإن كان بعضه أشد خطرا من بعض. بدعة العقائد أعظم خطر من بدعة العبادات، أعظم من بدعة المعاصي وهكذا. ما كان من خلاف بين أهل العلم في هذا الباب فكسائر خلاف، كسائر مسائل خلاف. يعني في مسائل البدعة متفق عليها مختلف فيها، في بدعة مختلف إنها بدعة ولا مش بدعة، في عالم يقول دي بدعة، يعني لا دي سنة مشروعة. على سبيل المثال التوسل بالحق والجاه، هذا من المختلف فيه، نحن نرجح انه ايه بدعة. يقول يا رب اسألك بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم، اسألك يا رب بنبيك يقصد بذاته، فهذا يعد نحن نقول ان الراجح انه بدعة، وان كنا لنغلظ على من خالف لاننا نعلم ان من العلماء من اجاز ذلك. على سبيل المثال هناك من يرجح ان وضع اليد على الصدر بعد الركوع ايه بدعة، وهناك من يرى انها سنة. نقول بقى كل واحد وضع اللي هيرى انها بدعة هيقول للتاني انت مبتدع ضال لانك تضع يدك، لان الرسول قال كل بدعة ضلالة. لا ده امر من المختلف فيه، ففي مسائل اجتهادية في هذا الباب. فهناك بدعة متفق عليها زي قلنا بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، دي بدعة متفق عليها لا نزاع في انها بدعة ضلالات عند اهل السنة واجماع اهل العلم، وبالتالي فدي ما نسويهاش من بدعة مختلف فيها لو حتى رجحنا انها بدعة. معانا كده؟ وهناك من على سبيل المثال انا اقول ان اوضع اليد على الصدر هو من السنه احتجاجا بالعموم مثلا. انا نرجح مثلا هناك من يقول العلماء ان الخروج الى التنعيم لعمره لمن يعني من اهل مكه او غيرهم بدعه، وانا اقول انا اقول مثلا انها سنه لان فعلتها عائشه. يعني هذا الامر متنازع فيه مختلف فيه، ليس كل ما قال عالم انه بدعه يلزم ان يكون متفقا عليه، ليس من مسائل الاجتهاد، ولا يلزم ان كل من فعله يكون مبتدعا، بل هذا الامر التبديع زي التفسيق زي التكفير كله مبني على استفاده وانتفاء الموانع. وهناك مسائل مختلف فيها من ذلك، مش قلنا مسائل التكفير فيها مسائل مختلف فيها مثل ايه تكفير ثالث الصلاه مختلف فيه. فكذلك بالاولى بقى ان يكون مسائل التفسيق والتبديع، وان هناك مسائل بعض لما يتبع يقولنا بدعه والبعض الاخر يقولنا ايه انها سنه. فكل مسائل الخلاف يجب رد النزاع الى الكتاب والسنه واجماع سلف الامه. اذا فعلا اتفقنا ان السلف اجمعوا على ذلك يبقى فعلا بدعه، ما ينفعش انك تقول ان هذا ليس ايه انا ليس من طريق السلف ومع ذلك فلا باس بالاجتهاد فيه. زي ما العلماء بعضهم بعض المتاخرين ينقل ان السلف اجمعوا على الانكفاف عن التاويل الكلامي في الصفات، وبعد ذلك يقول وللعلماء فيه قولان. لا اذا انت قلت ان اجماع السلف على كده ده ما ينفعش تقول ان السلف فيها ايه فيها قولان. اتفقت على ان السلف انكروا يبقى يعني انكروا ذلك وجعلوه من البدع يبقى لابد ان يكون من البدع، يبقى نرد الامر الى الكتاب والسنه والاجماع، وما كان فيه من خلاف سائغ ليس فيه نص، يبقى المساله داخله في مسائل الخلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضيه كما نعم. في بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وبدع مكفرة نوعا وعينا زي بدع الباطنية ونوع ذلك زي المسائل اللي ذكرناها أثناء الكلام، وبدع مكفرة نوعا ولا بد في من إقامة الحجة على المعين، وفي بدع غير مكفرة باتفاق. معذرة للأسئلة بقى أسألها مرة قادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا أستغفر الله.